السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. لا تنسوا إخلاص النية لله تبارك وتعالى. ونكمل في هذا الدرس المحاضرة الرابعة إن شاء الله تعالى، والتي هي بعنوان تنزيه الله تعالى عن التحيز في المكان والجهة. فبعد ذكر الأدلة من القرآن ومن نقول العلماء ومن الحديث، الآن نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الصحيفة 49 قول الإمام إمام الحرمين الجويني رحمه الله. وهذا له قصة عجيبة سبحان الله مع أبيه، كان رحمه الله كان أبوه اهتم به بالعلم من صغره. الله تعالى ينبتنا وينبت أولادنا نباتا حسنا. تفضل شيخي. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ما نصه. إمام الحرمين حرم مكة وحرم المدينة. البارئ سبحانه وتعالى قائم بنفسه، يعني لا يحتاج إلى غيره، ليس قائما بمعنى واقفا، قائم بنفسه مستغن عن كل ما سواه، وكل ما سواه يفتقر إليه عز وجل. متعال عن الافتقار إلى محل يحله، يعني منزه عن أن يحتاج إلى مكان يسكنه أو مكان يقله، يعني يحيط به ويحصره. وهذا إمام الحرمين كما في الحاشية بعض الناس ينقلون عنه كذبا، يقولون بأنه تاب بزعمهم في آخر حياته من الكلام في علم الكلام. هذا غير صحيح، ولم يثبت عنه هذا، بل تاج الدين السبكي يقول هذا كذبة، هذا كذب، يعني لم يثبت عنه رحمه الله أنه تراجع. هذا الشيخ الذي له آلاف المريدين لا ينقل عنه إلا إنسان مجهول أنه تراجع آخر حياته، ولا يعرف هذا الكلام إلا من هذا الطريق العجيب، لذلك ليس حجة ولا يؤخذ به كما قال تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى. فتنبه أبو المعالي الجويني، كان من أساطين المذهب السني، يدافع عن عقيدة التنزيه والتوحيد، وينزه الله عن المكان والجهة. نعم. وقال الفقيه المتكلم أبو سعيد المتولي الشافعي أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. أصحاب الوجوه درجة في المذهب، مجتهد ضمن المذهب، يعني يأخذ ويستنبط الأحكام من كلام إمام المذهب. هذا أبو سعيد المتولي له كلام طيب في هذا، يقول رحمه الله تبارك وتعالى في تنزيه الله عز وجل كما في كتاب الغنية، له كتاب يقال له الغنية في أصول الدين. نعم. ثبت بالدليل أنه لا يجوز أن يوصف ذاته تعالى بالحوادث، لأن الحادث إذا كان الذات حل فيه حادث أو وصف بالحادث فهو حادث، لأن الجوهر متحيز، الحجم متحيز، والحق تعالى لا يجوز أن يكون متحيزا. الجوهر متحيز، أما الله لا يوصف بالتحيز. نعم. وابن المعلم القرشي الذي قال فيه الحافظ ابن حجر كان فاضلا حفظ المقامات وجوادا، يعني كان ذا فضل، كان له مقامات أدبية، يعني عنده أدب، وكان جوادا كريما رحمه الله. نعم. قال ومن كفرناه من أهل القبلة، يعني ممن انتسب لأهل القبلة وحكم عليه بالردة، كالقائلين بخلق القرآن، أي أن القرآن أي صفة الله مخلوقة، وبأنه لا يعلم المعلومات قبل وجودها، هؤلاء أيضا كفار، قالوا الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها. الله تعالى خالق كل شيء، يعلم الأشياء قبل أن يخلقها، أحاط بكل شيء علما. هؤلاء يقولون ما كان معدوما الله لا يعلمه حتى يوجد، أعوذ بالله، هذا تكذيب للقرآن. ومن لا يؤمن بالقدر، وهذا أيضا تكفير صريح، بأن من كذب بالقدر قال عن شيء يحصل بغير تقدير الله هذا يحكم عليه بالكفر. نعم. وكذا من يعتقد أن الله جالس على العرش. أيوة، من نسب إلى الله الجلوس هذا خرج من الملة. كما حكاه القاضي حسين عن نص الشافعي. هذا القاضي حسين من مشاهير الشافعية، والشافعي ينقل عنه هذا الكلام، تكفير المجسم إذن ومن نسب إلى الله الجلوس والقدري، هذا ينقل عن نص الإمام صاحب المذهب، فلا عبرة بعد ذلك لمن يأتي من المتأخرين ومن ليس له باع كما أصحاب الوجوه أو صاحب المذهب، فلا يلتفت بعد ذلك إلى كلامهم إن خالف، يعني الذين يقال فيهم نقل في المذهب، إن خالف كلامهم من هو أعلى منهم في العلم كأهل الترجيح لا يلتفت إلى هؤلاء النقلة، وأهل الترجيح إن خالف كلامهم أصحاب الوجوه الذين هم أعلى درجة فلا يلتفت إليهم، فكيف إذا خالفوا كلام صاحب المذهب أو خالفوا كلام رسول الله والقرآن؟ فلا يلتفت بعد ذلك إلى قول متأخر مهما كثر هؤلاء المتأخرون، مهما كثروا لا يلتفت طالما خالفوا من هو أعلى منهم أو الإجماع، خرقوا الإجماع لا يلتفت. واضح يا أحباب، هذه مسألة عظيمة النفع، مهم الانتباه إليها. ثم ما تكذيب القرآن يكون مختلفا في تكفير من وقع به، وهذا الاختلاف يكون معتبرا؟ كيف هذا؟ ليس كل خلاف جاء معتبرا وليس كل نقل جاء معتبرا، فتنبه. نعم. ويقول الإمام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي. نعم. ويجب الجزم لأنه دمشقي، يعني عاش في دمشق. هذا محمد بن بلبان له كتاب فيه منافع، مختصر الإفادات في ربع العبادات. نعم. قال ويجب الجزم بأنه سبحانه وتعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض. الجزم لاعتقاد بلا تردد أن الله ليس حجما، ليس جسما، يعني ليس جزءا لا يتجزأ، وليس بمعنى جوهر فرد، وليس مركبا من أجزاء، وليس صفة للأجزام، ليس صفة للأحجام، وليس حجما. نعم. فمن اعتقد أو قال إن الله بذاته في كل مكان أو في مكان كافر. هكذا، من قال الله في مكان هذا معناه أحل في المكان، سواء قال بذاته أم لم يقل بذاته، لكن من قال الله في كل مكان وكان يفهم منها أن الله عالم بكل مكان فاللفظ ممنوع، حرام، لا يسأل له أن يقول هذا، ولكن لا نكفره لأنه لا يفهم المعنى عند النطق، يفهم معنى لا يعارض الشرع، وإلا العبارة وضعت لمعنى فاسد مخالف للقرآن. نعم. ويقول أبو بكر بن عبد الله المعروف بابن العربي في كتابه أحكام القرآن. نعم. هذا غير الشيخ محي الدين ابن عربي، هذا كان من بلاد المغرب وكان عاش في الأندلس ثم انتقل إلى المغرب ومات ودفن في فاس رحمه الله. هذا غير الشيخ محي الدين ابن عربي الذي افتري عليه وهو من العلماء الصوفية الطيبين، مدفون في دمشق، هذا في المغرب وهذا في دمشق، الله أكرمنا زرنا هذا وهذا. هذا ابن العربي كان قوي الحجة له في اللغة وغيرها من العلوم. نعم. عند تفسير الآية فثم وجه الله قال ما نصه؟ وهذا يدل على نفي الجهة والمكان عن الله لاستحالة ذلك عليه. فثم وجه الله، أي فتلك قبلة الله كما قال مجاهد، لكن هو يقول هذه الآية ظاهرها أن الله تعالى في كل الجهات يحيط بهذا بهذه المعمورة، فإذا فسر على الظاهر تنافى مع كونه بذاته في السماء وعلى العرش، فلا بد من التأويل. فقوله فسمى وجه الله قال هذا يدل على أنها لا تفسر على الظاهر وأنه ليس في جهة، لأن الجهة والمكان مستحيل على الله. نعم. ويقول أبو إسحاق الشاطبي الله تعالى يتقدس عن المكان، هذا في كتابه الإفادات والإرشادات. يتقدس يعني يتنزه. وبين ابن الجوزي الحنبلي براءة أهل السنة عامة والإمام أحمد خاصة من مذهب المشبهة. هذا الحافظ ابن الجوزي وليس ابن قيم الجوزية أو ابن القيم. ابن القيم مجسم، تلميذ ابن تيمية مشبه، كان صدى لفساد ابن تيمية يردده حيث ذهب. أما هذا كان من أساطين المذهب الحنبلي من الأشاعرة الطيبين المنزهين الموحدين رحمه الله. الحافظ ابن الجوزي هذا حنبلي وبرأ المذهب الحنبلي خصوصا ومذهب أهل السنة عموما من عقيدة التشبيه، لأنه ابتلي المذهب الحنبلي بنسبة المشبهة إليه زورا. حتى في يومنا يقولون نحن حنابلة، مع أنهم في مواضع خاصة وفي كتب سيأتي يقولون تقليد المذاهب شرك. هذا ليس افتراء عليهم، يأتي إن شاء الله موثقا بالنقول والأدلة، لكن في مواضع حتى يروجوا عقائدهم يقولون نحن حنابلة، كما فعلوا في بعض بلاد إفريقيا حين دخلوها قالوا نحن من الطريقة كذا الفلانية، مع أنهم يكفرون أهل الطرق والصوفية، لكن حتى يدخلوا على الناس ما وجدوا طريقة قالوا نفعل هذا تقية يعني والعياذ بالله، يعني بزعمهم الآن نظهر هذا لنصل إلى هدفنا. يكذبون، هكذا يدلسون، هذا شأنهم شيخ أهل البدع ليتمكنوا. فقال وكان أحمد لا يقول بالجهة للبارئ. أحمد بن حنبل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الإمام العالم الحجة الولي الصالح المجتهد، ينزه الله تعالى عن الجهة. نعم. والله تعالى موجود بلا مكان وهو عالم بكل مكان، ولا يقال الله موجود في كل مكان. لا يقال الله موجود في كل مكان، لا يقال الله موجود في كل الوجود، ولا يقال الله في كل مكان ولو لم تستعمل كلمة موجود. كل هذا لا يقال، كل هذا صريح في نسبة المكان والحلول وملء الفراغ والحجمية في حق الإله، وهذا مستحيل عقلا وشرعا. نعم. وحكم من يقول الله في كل مكان التكفير. هذا أصلها صريحة، معناها صريح في الكفر، لكن كغيرها من العبارات اليوم قد القائل لا يفهم المعنى، فنقول إن كان عند النطق لا يفهم المعنى الفاسد لعله، وحصل أن بعض الناس لا يفهمون المعنى الفاسد ويفهم معنى لا يعارض الدين فلا نكفره، لكن نقول له حرام، الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، حرام من الكبائر، دخل في كلام ليس له، لو كان فهمه سلمه من الكفر لكن لم يسلمه من الحرام. نعم شيخ تفضل. وحكم من يقول الله في كل مكان التكفير إن كان يفهم من هذه العبارة أن الله بذاته منبث أو حال في كل مكان. هي معناها هذا، فلما قال إن كان يفهم يعني من كان قالها وفهم المعنى الأصلية التي وضعت له فهذا حكمه التكفير. نعم. أما إذا كان يفهم من هذه العبارة أنه تعالى مسيطر على كل مكان وعالم بكل مكان فلا يكفر. هذا حال كثير اليوم من يقول الكلمة هذه لا يفهمون المعنى الفاسد الأصلي الذي وضعت له الكلمة، فلا نكفرهم لفهمهم ما لا يعارض الدين لكن حرام. نعم. وهذا قصد كثير ممن يلهج بهذه الكلمة يرددها على جهل. ويجب النهي عن هذه العبارة على كل حال، فرض التحذير منها، لأنها ليست صادرة عن السلف بل عن الجهمية أتباع جهم بن صفوان. هذا جهم بن صفوان سميت جماعته بالجهمية نسبة إليه، مجسمة حلولية، ولهم مسائل أخرى يكذبون ببقاء الجنة والنار، يقولون تفنيان، ولهم مسائل غيرها. إحدى الفرق الضالة ثم استعملها جهلة العوام. نعم. قال ابن فورك في كتابه، هذا من كبار الأشاعرة رحمه الله، في كتابه مشكل الحديث وبيانه، يعني يفسر بعض العبارات التي قد تشكل على الناس في الحديث ويبين المعنى الصحيح، ما نصه: فمتى رجعوا في معنى إطلاق ذلك إلى العلم والتدبير كان معناه صحيحا واللفظ ممنوعا. يعني يقول رحمه الله: إذا قالها الشخص ويفهم منها أن الله يدبر ما يجري في كل مكان، المعنى صحيح لكن اللفظ ممنوع شرعا، يعني عليه معصية بقوله الله موجود في كل مكان، لكن لأنه يفهم أنه يدبر ما يحصل، يعني يتصرف في كل مكان بما يشاء، عالم بكل مكان، لا يكفر. المعنى صحيح لكن الكلام ممنوع، اللفظ هذا ممنوع. وكلمة التدبير احذفوا من تحتها الكسرة، تحت الياء حذفوها، هي تحت الراء. نعم. وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ليس معناه أن الله يكون بذاته معكم في أي مكان كنتم، إنما معناه أن الله عالم بكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية ليست الحلول في أي مكان، لا، عالم بكم أينما كنتم، معية العلم. تعرفون من فسرها بهذا؟ ابن تيمية، هو يعني رأسهم في هذا، أول التأويل التفصيلية الذي ينكره اليوم نفاة التأويل والتوسل. هو قال: وهو معكم أي بعلمه. وللأسف تفسير مشهور لسيد قطب، هذا الذي كفر الناس والمسلمين الذين لم يمشوا معه ولم يثوروا على الحكام في مسألة الحاكمية، بزعمه لأنهم حكموا بالقانون كفر الحاكم والرعية، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. له كتاب يسمى في ظلال القرآن، هذا يجب الحذر مما فيه طامات مهلكات في حق الله وفي حق الأنبياء، يطعن ويكفر المسلمين بغير حق. الحاصل يقول: وهو معكم على الحقيقة في كل مكان وفي كل زمان. قال على الحقيقة لا على المجاز، يعني على الظاهر أن الله حال هنا وهنا وهنا وهنا، للأسف. نعم. لذلك هذا التفسير تجده في بعض المكتبات، تزور بعض المشايخ تجده موجودا، لعلهم لم يطلعوا، لكن يجب التحذير من هذا الكتاب الذي ألفه في السجن ووضع فيه تكفير المسلمين التكفير الشمولية، خربوا البلاد بسبب هذا الفكر. هو أحيا عقيدة أبي الأعلى المودودي الذي سبقه، هذا كان في مصر وذاك كان في بلاد الهند، وهؤلاء أحيوا عقيدة الخوارج في هذه المسألة. نعم. وممن فسرها بالعلم سفيان الثوري رضي الله عنه. سفيان الثوري مجتهد رضي الله عنه وأرضاه، فسر المعية بمعية العلم، تأويل تفصيلي. نعم. فقد روى الحافظ البيهقي بالإسناد إلى معدان العابد قال: سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. نعم، يعني معكم بعلمه، هكذا. وقال البيهقي أيضا في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: فيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان. هم يقولون هذا، الله منتشر بذاته في كل مكان، فهو يرد عليهم. وقوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد به بعلمه لا بذاته. معكم بعلمه، ويأتي أحيانا تأتي المعية بمعنى آخر بالنصرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه في الغار في الهجرة: لا تحزن إن الله معنا ينصرنا. ليس معناه كان حالا معهم في الغار. نعم. وكذلك قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. إحاطة علم. وكان الله بكل شيء محيطا، أحاط بكل شيء علما. ليس معناه أحاط بالعالم كما قال الألباني، هذا الألباني يدعي التحديث ويدعي العلم والتأليف والتحقيق، وما نال للأسف وألفت فيه كتب في الرد عليه. يعني هذا الإنسان يجب التحذير منه ومن كتبه التي حشاها، حتى ناقض المجسمة التي ينتمي إليهم وزاد عليهم. يقول الله يحيط بالعالم كما تحيط الحقة بما فيها. هذه الحقة صندوق يوضع فيه الأشياء الغالية أو الطيب، غالية الثمن توضع في مثل هذا. فهو قال الله يحيط إحاطة هكذا كما تحيط الحقة العلبة بما فيها أو الطابة بالهواء الذي فيها. خالف عقيدته وعقيدة من ينتسب إليهم. له شذوذ عجيب، ناصر يسمى ناصر الدين الألباني. نعم. فليس معناه أن الله محيط بالعالم كإحاطة الحقة بما في داخلها، إنما معناه إحاطة العلم، أي لا يخرج شيء عن علمه، لا يخفى عليه خافية، هذا معناه. والحقة هي صندوق يوضع فيه الطيب ونحوه. الطيب الغالي أو المجوهرات، يعني الذهب ونحوه، يوضع في مثل هذا، يقال له الحقة. النساء كانت تضع فيه الطيب والدنانير أو الحلي. نعم. وممن فسرها بالإحاطة بالعلم الطبري في تفسيره، وهو من المجتهدين كذلك المفسرين المؤرخين رحمه الله تعالى الطبري، فقال ولم يزل الله محصيا لكل ما هو فاعله عباده من خير وشر. كل ما يفعله العباد من خير أحصاه الله وأحاط به علما، من شر أحصاه الله وأحاط به علما. نعم. عالما بذلك لا يخفى عليه شيء منه، لا يخفى عليه شيء منه، حتى دقائق الأشياء لا تخفى على الله. ليس كما قال ابن تيمية بأن الله يعلم جملة الأمور ولا يعلم دقائقها، هذا تكذيب للقرآن. الله قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله عالم بما خلق بتفاصيله وجملته. وكذلك كلمة العلو لا تدل دائما على العلو في المكان، يعني تستعمل للعلو في المكان، ولكن تستعمل في مواضع أخرى لا لعلو المكان، وإنما لعلو القدر مثلا وعلو الشأن، ولها معاني أخرى. فبحسب السياق العرب يفسرون، والعلماء يعتمدون على اللغة العربية وعلى الشرع في فهم هذه الجمل أو الآيات أو الأحاديث. نعم. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم، في سورة القصص، يعني للذين لا يريدون التكبر في الأرض وعدم قبول الحق والفساد في الأرض، يريدون الآخرة. هؤلاء الله تعالى جعل لهم الدار الآخرة، يعني النجاة فيها. وقال تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ليس معناه علوا ارتفاعا بالمكان، يعني تنزها أكيدا أنزه الله عما يفتريه الكافرون الظالمون تنزها علوا تنزها كبيرا أي عظيما. نعم. وقال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني أنتم لكم الشأن والرفعة إن كنتم على الإيمان، الإيمان يرفعكم، بدون الإيمان لا يكون الإنسان له شأن عند الله، بل مع الإيمان هو أفضل عند الله من الكعبة، أفضل عند الله من الجنة، الجنة سخرت له. هذا في سورة آل عمران. نعم. وقال تعالى إخبارا عن قول سليمان عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل إلى قوم سبأ التي كانت تحكمهم بلقيس وآمنت بعد ذلك، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تتكبروا، تقبلوا الحق، اقبلوا الحق، آمنوا وأتوني مسلمين منقادين للدين. هذا معناه، ليس العلو بالمكان، ألا تعلو يعني لا، ليس معناه صعد، لا تصعدوا مثلا الجبال، ما أراد هذا، أراد ألا تتكبروا عن قبول الحق. وقال تعالى إن فرعون علا في الأرض، هل معناه ارتفع عن الأرض؟ لا، يراد به هو صار يطغى ويتكبر ويتجبر ويقتل ويفعل وادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، هذا هو المراد، على في الأرض، ظلم، تكبر. نعم. قال ابن منظور في لسان العرب، هذا المعجم الكبير، نعم، العلو والتكبر في الأرض، هكذا يأتي بمعنى التكبر في الأرض. وقال يقال على فلان على الأرض، في الأرض يقال على فلان في الأرض إذا استكبر وطغى، يعني من معانيها. فإذا ليس دائما العلو يراد به بالجهة والمكان، بحسب السياق يفسر، يفسره العلماء، ليس كل أحد يتكلم في القرآن. نعم. وليست كلمة فوق دائما تدل على المكان، كذلك كلمة فوق ليس دائما تدل على المكان، إنما تأتي أحيانا فوقية القهر، يعني هو قاهر لهم. نعم. فقد قال تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، هذا في سورة آل عمران، وهذا الخطاب لعيسى ابن مريم عليه السلام الذي جاء بالإسلام صلى الله عليه وسلم، جاعل من اتبع عيسى أي كان على دين عيسى، ودين عيسى الإسلام، وعيسى رفع صلى الله عليه وسلم وينزل ويعمل بشرع نبينا عليه الصلاة والسلام، فكيف قيل الذين اتبعوك؟ لأن كل من آمن به يقال فيه اتبعه، ونحن صدقنا به، لكن نعمل بشرع من جاء إلينا، شرع محمد ختم الله به الشرائع. نعم. يعني من كانوا على دينك أرفعهم، هذا معناه. فإذا ما معنى فوق الذين كفروا؟ لهم شأن، يعني رفعة، قدر. تفضل شيخ. وقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الفرائض في الميراث، فإن كن نساء فوق اثنتين، هل معناه نساء يجلسن على اثنتين فوق اثنتين؟ لا، المراد فوق اثنتين يعني أكثر من اثنتين. نعم. فلهن ثلثا ما ترك، هكذا إن كن أكثر من ثنتين فلهن ثلثا ما ترك هذا الرجل. فقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده ليس معناه فوقية المكان، هي القاهر، لفظ القاهر دل على أنه يراد به فوقية القهر، هذا اسم من أسماء الله القهار والقاهر، لذلك لا يقال عبد الجالس، ما أحد من المسلمين سمى الله، سمى ولده عبد الجالس وسمى الله الجالس، إنما يسمون عبد القاهر، عبد القهار، هذا موجود، أما عبد الجالس سمعتم أحدا قال بهذا؟ فسبحان الله، هذا الإنسان الذي رزق الفهم السليم أراد الله به خيرا. الفهم السليم نعمة. نعم. قال النسفي أي عال عليهم بالقدرة. أيوة، يعني قادر عليهم، يتصرف بهم بما يريد، يفعل بهم ما يشاء، هذا معناه. وكذلك قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. نعم، في سورة النحل. قال النسفي يخافونه أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم. العذاب في الغالب كان يأتي من فوق، هذا هو. الأمم الماضية أهلكوا بنزول العذاب من فوقهم، وبعضهم بالخسف من تحتهم، ولكن ملك العذاب في الدنيا جبريل، من وظيفته إذا أراد الله تعذيب قوم أرسل إليهم جبريل ومعه ملائكة تساعده، فهذا معناه من فوقهم، يعني ينزل عليهم العذاب من فوقهم، ليس معناه أن الله فوقهم بالمكان، يتصرف فيهم على ما يشاء. نعم. وإن علقته بربهم حالا منه، يعني أرجعتها إلى الرب في الآية على أنها حال، فمعناه يخافون ربهم غالبا لهم قاهرا، يعني يخافون ربهم الذي يغلبهم، هذا معنى يخافون ربهم من فوقهم. وعلى الحذف يخافون عذاب ربهم من فوقهم، فلها هذا التفسير وهذا التفسير. وليس بمسلم من يعتقد أن الله شيء كالهواء أو كالنور يملأ غرفة أو مسجدا أو كعبة أو عرشا. كنت أنا والحاج سمير الكعكي حفظه الله، مؤذن مسجد برج أبي حيدر أطال الله بعمره مع العافية، نزور امرأة قيل لنا إنها من الصالحات ولية، فذهبت أنا وهو بموعد يعني، فوجدنا النساء يقبلن يديها وعمرها فوق 70 بحسب الظاهر، أعطتني كتابا قالت لي أنا ألفته. سبحان الله، أنا فعلت هكذا، فوقع نظري على موضع تقول فيه الله نوره أبيض، كانت تعتقد أن الله ضوء وتعتقد في الله اللون. نصحتها الحمد لله، تراجعت في المجلس، وبعد أيام عرفت أنها ماتت، الله أعلم بحالها، رحمها الله. ولكن المراد، انظروا يا أحباب، كنا النسوة يقبلن يديها يعتقدن فيها الولاية، وكانت تعتقد الله ضوء. هذا حال كثيرين اليوم، جهلوا. الله يعلمنا. يحكى عن سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في خلوة يعبد الله بعيدا عن الناس، فأتاه الشيطان إبليس بصورة ضوء أراد أن يفتنه، فتكلم معه بصوت ولغة، قال له يا عبدي يا عبد القادر، أسقطت عنك الصلاة، أحللت لك الحرام، رفعت عنك التكاليف. فورا رد عليه بسهام العلم، قال له خسئت يا لعين. فانطفأ الضوء، بقي الصوت، حوار. قال له وكيف عرفتني يا عبد القادر، يعني كيف عرف أنه الشيطان؟ جاءه بمكان، والله لا يحويه مكان، وجاءه بصورة ضوء، والله تعالى النور ليس معناه ضوء، الله الهادي، وتكلم معه بحرف وصوت، وكلام الله ليس حرفا ولا صوتا. قال له وقلت إن الصلاة سقطت عني، والصلاة لم تسقط عن أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، بقي يصلي إلى أن مات. فقال له لقد غلبتني بعلمك يا عبد القادر. بالعلم يا أحباب تحفظ دينك، العلم يحرسك كما قال سيدنا علي، وأما المال فأنت تحرسه، العلم خير من المال، هكذا قال رضي الله عنه. قال له الشيطان لعبد القادر ولقد أغويت قبلك 70 بهذه الطريقة، 70 إنسانا ضلوا على يديه بهذه الطريقة. سبحان الله، هذه القصة كنت أرددها، حتى مرة كنت في درس في بلد غير لبنان، وكان الحضور نحو 100، فجاءني رجل من الحاضرين والعياذ بالله، وما كان يتقبل، قال لي أنا جاءني، كنت أذكر جاءني ضوء، جاءني الله وقال وتكلم معي وقال لي أنت وصلت، لا حاجة لك إلى الصلاة، أعوذ بالله، أنصحه في المجلس بلطف، وأمرر له وأكلمه بكذا وكذا وكذا، ما كان يتقبل، سبحان الله، فتنة. لذلك من لم يتعلم علم الدين يهلك إلا من رحم الله. تفضل يا سيدي. ومثله حكم من يقول الله يسكن قلوب أوليائه. لا يقال هذا، هذا اللفظ لا يقال، الله يسكن قلوب أوليائه. من كان يفهم المعنى أنه حل في قلوب الأولياء، هذا تكذيب للدين. نعم، إن كان يفهم من هذه العبارة أن الله حال في قلوب أوليائه خرج من الإسلام. أما إن كان يفهم من هذه العبارة أن حب الله يسكن قلوب أوليائه فلا يكفر. أنا التقيت ببعضهم يفهم هذا الفهم الذي ليس كفرا، لكن اللفظ لا يقال، لا يقال. وبعضهم يقول ما في القلب إلا الله، ويضعونها على المآذن. هنا في بيروت بعض المساجد ما زالوا للأسف يضعونها على المنابر بدعوى أنهم ينشدون ويمدحون الله، يقولون ما في القلب إلا الله. لا يقال هذا، يقال حب الله مثلا في القلب، الله أحبه، هكذا. لا يقال ما في القلب إلا الله، أو الله يسكن قلوب الأولياء. نعم. أما ونسمي المساجد بيوت الله لا لأن الله يسكنها، بل لأنها أماكن معدة لذكر الله وعبادته. المسجد بيت الله، الكعبة بيت الله، أي مكان أعد لعبادة الله. ذكر الله يشمل الصلاة وعبادة الله ومدح الله والأذان والصلاة على النبي إلى غير ذلك من الطاعات. هذا كله يقال فيه ذكر الله، طاعة الله. فالمسجد بني لذلك فيقال فيه بيت الله. أما الأماكن التي بنيت للإشراك به فلا تسمى بيوت الله. نعم. وكذلك نسمي الكعبة بيت الله لا لأن الله يسكنها، بل لأنها بيت مشرف عند الله، كما جاء في القرآن حين تهدمت الكعبة في الطوفان. أمر إسماعيل عليه السلام مع أبيه إبراهيم عليه السلام أن يعيدا بناء الكعبة. الله قال أن طهرا بيتي، أضاف البيت إلى نفسه. لكن انتبهوا، هل يقال هنا إضافة صفة؟ لا، ليست الكعبة صفة لله، ليس كل إضافة إلى الله هي صفة. ناقة الله وسقياها، أحذركم ناقة الله، هل معناه الناقة صفة لله؟ لا، إنما هذه الناقة لها شأن، معجزة لنبي الله صالح عليه السلام. نعم. ونقول في العرش إنه جرم كبير أعده الله ليطوف به الملائكة، كما نطوف بالكعبة لا ليتخذه مكانا لذاته. هذا ذكره الرازي في تفسيره والقرطبي وغيرهما. وهنا العلماء يقولون العرش كعبة الملائكة الذين حوله، يعني يطوفون حوله، وإذا أرادوا الصلاة توجهوا إليه. وكما نقول ما قاله العلماء، في كل سماء بيت وفي كل أرض كعبة. الكعبة التي هنا في الأرض هذه يتوجه إليها المسلمون في صلاتهم من الإنس والجن، التي في الأراضي التي تحت الجن المؤمن، والتي في السابعة الزبانية الملائكة الموكلون بجهنم يصلون ويطوفون حولها. أما التي في السماوات البيوت هي محاذية أيضا للكعبة التي في أرضنا، فهذه يطوف حولها الملائكة سكان السماوات، والعرش حوله ملائكة أيضا هو كعبتهم يطوفون حوله. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أضيف الشهر إلى الله لتعظيم الشهر، والمحرم هو أول الأشهر القمرية، ولا يسمى محرما لحرمة الزواج فيه أو بعض الأكل الذي هو حلال في باقي الأيام، لا، وإنما كان حراما القتال فيه وهو من الأشهر الحرم لها، يعني كان أحكام خاصة هذه الأشهر. فنصوم هذا في الشهر المحرم. نعم. رواه مسلم. قال ابن منظور في لسان العرب: أضافه إلى الله تعظيما وتفخيما، كقولهم بيت الله. أيوة، أضيف إلى الله للتعظيم. ما شاء الله، يعني المحاضرة الخامسة لك. نعم. المحاضرة الخامسة. قد لا ننهي يعني محاضرة أو يعني نستكمل بحسب الحال إن شاء الله والهمة، وبحسب ما يحتاج يعني من التوضيح، ونحن نذاكر فيما بيننا بإذن الله تبارك وتعالى. وأذكركم بإخلاص النية لله عز وجل، هلموا للخيرات، يعني هذا نعمة أن نذاكر علم أهل السنة والجماعة مع الأدلة، هذا شرف، هذا رفعة، هذا شيء يعني أهم ما تقضى به الأوقات، هذا أعلى ما تقضى به الأوقات. هنيئا لمن أخلص النية، وهنيئا لمن نقلها لغيره وتمعن ونقل وضبط. وأنصحكم يا أحباب بضبط النسخ، فمن أراد النسخ في لبنان موجود، يعني من أراد نعطيه. وأما وأنا أرسلتها على يعني من PDF يقال لها على النت، ومن أراد الرابط موجود. هذا يسهل عليكم يا أحباب أن تتابعوا هذا الكتاب، النعمة العظيمة جمعت فيه حقيقة جواهر، كما ترون نقول نقول من العلماء الأكابر، من أساطين العلماء، من الآيات، من القرآن، من الحديث، من الأشياء التي ثبتت عن الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وأقوال علماء أهل السنة من المفسرين، حفاظ، علماء اللغة. هذا كنز، هذا يعني سبحان الله، إذا كانت الإنسان فهمه على وجهه أراد الله به خيرا، والحمد لله. نعم شيخ، تفضل. تنزيه الله عن الجسمية والحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحد هو الحجم، والجسمية يعني ما كان مركبا من أجزاء، والمركب من أجزاء هذا يقال له جسم، والجسم يكون له حد. الله منزه عن الجسمية وصفات الأجسام، ومنزه عن الحد والكمية. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. يقال أحيانا لنا تذكرون دائما العقيدة العقيدة العقيدة، وهذا الكتاب هو غالبه في العقائد يعني، وهذا لا يعيب. نقول لهم أول سؤال تسأل عنه في القبر ما هو؟ ليس الصلاة. أول سؤال تسأل عنه في القبر ما هو؟ ليس الصيام، ليس الحج، ليس بر الوالدين، ليس الوضوء، ليس الجهاد، ليس الصدقات، ليس بناء المساجد. إذن أول سؤال: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ لذلك العلم بالله والرسول والدين كما قال الأشعري أول ما يجب على العبد. فلا يستحى من إعادتنا والتكرار لعلم العقيدة، ومع التكرار تجد هذا ما زال يعتقد التشبيه وهذا وهذا. علما أهل السنة والحمد لله مئات الملايين وعلى هذه العقيدة، لكن نحتاج إلى التمكن بالأدلة هكذا. ثم اسمعوا الأمر الآخر، آية الكرسي أفضل آية في القرآن، سيدة آية القرآن، عن ماذا تتكلم؟ راجعوا، ليس فيها عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن الزكاة ولا عن الحج ولا عن بر الوالدين ولا صلة الرحم ولا زيارة القبور ولا ولا ولا من هذه الأمور التي هي غير العقيدة، فيها عن الله. لاحظتم؟ فإذا العلم بالله مقدم، هكذا علم التوحيد، لا نمل من الكلام فيه ونصرته إن شاء الله. تفضل شيخ. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. يا سلام. هذه الآية هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله التنزيه الكلي. ما قلنا أفضل آية؟ انتبهوا، أفضل آية الكرسي، هذه أصرح آية في التنزيه الكلي، نزهت الله عن كل ما كان لا يليق بالله، الشريك، الولد، الزوجة، المكان، اللون وغير ذلك. نعم، من صفات الخلق. لأن كلمة ليس حرف نفي، والمراد بها هنا نفي المثل، والكاف في كمثله لتأكيد النفي. يعني يحصل النفي لو قال الشخص ليس مثله شيء، لا مثل له، لكن زيادة الكاف لتأكيد النفي، هذا هو. وكلمة شيء نكرة. نعم، يعني ليست معرفة، ليست معرفة. وقد قال علماء البيان، هذا علم من علوم اللغة يقال له علم البيان، كما علم النحو ونحو ذلك. النكرة إذا جاءت في سياق النفي أفادت العموم. يعني لفظ نكرة جاء في سياق النفي، والنفي هنا ليس، فأفاد العموم. فلما قال ليس كمثله شيء أفاد أنه لا يشبه شيئا على الإطلاق، لم يستثنى شيء، هذا هو. نعم، فأفادت الآية أن الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء من العالمين بأي وجه من الوجوه. العالمين جمع عالم، يقال عالم السماء، عالم الأرض، عالم مثلا العلوي السفلي، عالم الملائكة، عالم الجمادات، عالم الإنس، عالم الجن، فيقال العالم والعالمون. الله لا يشبهه شيء من العالمين. نعم. قال الشيخ أبو يحيى زكريا الأنصاري في كتابه غاية الوصول شرح لب الأصول، والنكرة في سياق النفي وفي معناه النهي للعموم وضعا في الأصح. يعني وضع هذا، تستعمل في عند العرب للعموم، هذا المعتمد. وقال أبو السعود في تفسيره ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء في شأن من الشؤون. نعم، يعني الله تبارك وتعالى صفاته لا تشبه صفاتنا، ذاته لا ليس كذواتنا، فعله ليس كفعلنا، هذا معناه. هذا في كتابه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي. نعم. الله تعالى ليس جسما. يا سلام، هذا التنزيه، الله ليس جسما. نعم. الجسم ما له طول وعرض وسمك، ولا يوصف الله تعالى بصفات الجسم. يعني ليس جسما ولا يتصف بصفات الأجسام. طب ما هي صفات الأجسام؟ كثيرة، يذكر بعضها، كلها تستحيل في حق الإله. نعم. كاللون والصورة والشكل والحركة والسكون والتغير والجلوس والانفعال كالإحساس بالتعب والشعور بالآلام واللذات. نعم، اللون هذا أبيض، أصفر، أحمر، هذا يوصف به المخلوق. الصورة كذلك هذه للمخلوق. الشكل هذا مربع، هذا مثلث، هذا مستوي الأضلاع، إلى غير ذلك. الحركة انتقال الحجم من مكان إلى آخر، يعني إفراغ مكان وملء آخر. السكون الاستقرار في مكان. التغير التحول من حال إلى حال. الجلوس ملاصقة جسم لجسم آخر، ويكون الذي فوق لاقى بنصفه الأسفل هذا الذي جلس عليه. الانفعال تغير، حالة تحصل كغليان الدم فيغضب. الإحساس يكون لمن له حس، أعضاء يحس. التعب هذا يكون لمن له أعضاء وجوارح يصيبه التعب. الألم، الشعور بالألم أو باللذة، هذا كله يكون لمن له تغير وتحول. فإذا كل هذا، والجوع والعطش والنعاس والنوم والاتصال والانفصال، كل هذا يكون للمخلوق، للأجسام، الله ليس كذلك. نعم. قال بعض العلماء الجسم ما تألف من جوهرين فأكثر. قالوا مجرد تركب جوهران فردان يصير يقال فيه جسم. وبعضهم قال ليس فقط جوهرين إنما أكثر حتى يسمى جسما، لكن هذا حجم وهذا حجم، هذا يقال فيه حجم وهذا يقال فيه حجم، لكن حتى يقال فيه جسم اختلفوا في التعبير وتعريف الجسم. نعم. قال الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: صانع العالم ليس بجسم. خالق العالم ليس مثل العالم، خالق الجسم ليس جسما، لأن كل جسم فهو مؤلف من جوهرين متألف، فهو متألف من جوهرين متحيزين، لأن الجوهر له حيز، فلما تركب جوهران كذلك يعني لهما حيز مكان يعني. وإذا استحال أن يكون جوهرا استحال أن يكون جسما. نعم، لأن هذا جزءه استحال في حق الإله، فما تركب من جزء آخر مثله كذلك أيضا مستحيل على الإله. نعم. ونحن لا نعني بالجسم إلا هذا، يعني عندنا لا يفسر الجسم إلا هذا، ليس معنى الجسم موجود، الجسم ما تركب من أجزاء سواء قلنا جزئين أو أكثر، هذا الجسم، فالله ليس جسما. نعم. وقال المتولي في كتابه الغنية في أصول الدين، هذا الكتاب فيه نفع عظيم: والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتصور تجزؤه عقلا. نعم، يعني كل حجم يا أحباب يصل، كل جسم يصل بالتجزؤ إلى أن يصير هذه الأجزاء تصل جزء لا يقبل التجزؤ، هذا الذي يقال فيه جوهر الفرد، هكذا العقل يوصلك إلى أن هذا يتقسم، هذا ينقسم فيصير بعد ذلك أجزاؤه فيها جزء لا يتجزأ، ولو كنا نحن لا نراه من حيث العادة بالعين المجردة. نعم. ولا تقدير تجزؤه وهما. يعني الجوهر الفرد لا يتجزأ حقيقة عقلا هكذا يوصلك، ولا حتى الوهم، يعني ولا يقدر الوهم حتى أن يتصور تجزؤه، لا يتجزأ وهما يعني عقلا ووهما، يعني حتى الوهم لا يتصور ذلك. أما أولئك الذين قالوا هذا الجسم ينتقسم إلى ما لا نهاية وهذا الجسم ينقسم إلى ما لا نهاية، كلام متناقض، جعلوا أجزاء النملة تنقسم كأجزاء الجبل، هذا فاسد. نعم، هذا قال به الفلاسفة. نعم. وأما الجسم فهو المؤلف المركب، وأقل الجسم جوهران بينهما تأليف، بينهما تركيب. وقال مثله الشهرستاني، نعم، في إثبات الجوهر الفرد، يعني قال الجسم ينتهي بالتجزئة إلى حد لا يقبل الوصف بالتجزي، هكذا قال. وقال إن هذا الذي يسمى عند المتكلمين الجوهر الفرد. نعم. في كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام، هذا موجود، الكتاب موجود. وقال الإيجي في كتابه المواقف، وهذا مطبوع: الأبعاد الثلاثة الجسمية تسمى الطول، يعني التي يوصف بها الجسم أبعاد ثلاثة: طول، عرض، سمك. إيه؟ وهو الامتداد المفروض أولا، الامتداد المفروض أولا، يعني ما تكلمت عنه أولا كما ذكرت قبل، إذا تكلمت عن هذا أولا ماذا نسمي هذا؟ طولا. إن تكلمت عن هذا أولا هذا أقول عنه طول، لذلك قال النبي في آدم: طوله في السماء 60 ذراعا، يعني بدأت بالكلام عن آدم طوله ارتفاعا هكذا إلى جهة السماء، واضح؟ وعرضه لأنه الثاني أراد هذا، سبحان الله، لغة العرب جميلة. فقال رحمه الله، قال: الامتداد المفروض ثانيا ماذا يقال له؟ والعرض، وهو الامتداد المفروض ثانيا، هذا العرض. إذا لاحظتم العرض صفات الأجسام، العرض الذي هو يعني بعد الطول يفرض على الجسم عندما يذكر يعني. نعم. المقاطع للأول على زوايا قوائم، يعني هناك تركيب بينهما. والعمق وهو المفروض ثالثا، الذي يقال له السمك والعمق، هذا الذي تتكلم عليه ثالثا. طوله مثلا كذا، عرضه كذا، عمقه كذا، ويقال سمكه. المقاطع للأولين كذلك هكذا. قال الإمام علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. يعني من اعتقد أن الله له حجم وكمية ما عرف الله، جهل الخالق الذي يستحق أن يعبد. وانتبهوا، ليس معناه أن الله جسم ممتد إلى ما لا نهاية. حين نقول الله ليس محدودا، ليس معناه جسم ممتد إلى ما لا نهاية، لا، إنما معناه ليس له حجم، ليس له كمية، هذا معناه بلا كيف. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. نعم. رواه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء. هذا الكتاب مطبوع، أبو نعيم الأصبهاني جمع عن من ينسب للولاية، وبدأ بأبي بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم علي، عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. والمحدود عند علماء التوحيد ما له حجم صغيرا كان كالذرة، وهي الهباء الذي يظهر عند دخول نور الشمس من النافذة. نعم، يعني ما كان حجما صغيرا أم كبيرا عند علماء اللغة يقال له هذا محدود. والذرة مثال، ما هي الذرة عند العلماء؟ هي في لغة العرب يعني هذا الهباء، شيء كالغبار، حين يدخل ضوء الشمس من نافذة ترى شيئا هكذا يتطاير، هذا كالغبار يقال له الذرة. والذرة يعبر عنها أيضا في لغة العرب على النمل الأحمر الصغير، هذا يقال له الذرة وهذا يقال له الذرة. معناه أصغر ما تراه العين المجردة هذا الهباء له حجم، وأكبر المخلوقات وهو العرش له حجم، أما الله فلا يوصف بالحجم. نعم. أو كبيرا كالعرش وهو سقف الجنة. العرش سقف الجنة، أكبر الأحجام، يليه بالحجم الجنة، من حيث المساحة أكبر مخلوق بعد العرش الجنة. جهنم مع وسعها أمام الجنة كبقعة صغيرة، الله يجيرنا منها. نعم. فالذرة محدودة ولها كمية، هذا معناه. والعرش محدود له حجم، والنور والظلام والريح كل ذلك محدود له حجم. قال الله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. هذا في سورة الرعد، احفظوها، هذه تأتي بعد ليس كمثله شيء في قوة التنزيه، معناها الله تعالى ليس له حجم. قال الله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار، أي أن الله جعل كل حجم على مقدار من المساحة ينتهي إليها. نعم، هذا له حجم، بانتهائه يبدأ غيره. لاحظوا مثلا هنا هذا وهذا، بانتهاء هذا بدأ الجسم الآخر هذا، فإذا هذا له حجم وهذا له حجم، الله منزه عن الحجم. هذه الآية من أقوى الأدلة في تنزيه الله عن الحجمية. فإذا تنزيه الله عن الجسم هذا ليس شيئا نحن ابتدعناه في هذا الزمن، هذه نقول. هذا الكتاب سبحان الله يفيد كثيرا. الله ليس جسما، جمع فيه أكثر من 150 قولا من السلف والخلف، ويوجد أيضا ما جمعه بعض مشايخنا الطيبين أوسع من ذلك، في نقول مئات العلماء في تنزيه الله عن الجسمية والحجمية باللفظ. تنزه الله عن الجسم، عن الحجم، هذا ليس بشيء جديد، والحمد لله نحن ننقل بالسند المتصل عمن قبلنا من العلماء والمشايخ، والحمد لله ديننا متصل فضل من الله تعالى بالسند المبارك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ. قال النسفي في تفسير هذه الآية أي بقدر وحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه، يعني بالقدر الذي جعله الله عليه لا يزيد ولا ينقص، كل شيء له حجم ومقدار. نعم. ومثل ذلك قال البيضاوي في تفسير البيضاوي. ومعنى كلام الإمام علي رضي الله عنه أن الله ليس جسما صغيرا كالذرة، وليس جسما كبيرا كالعرش، وليس جسما أكبر من ذلك، لأنه لو كان جسما صغيرا كالذرة لكان له أمثال لا تحصى. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا لله الأمثال، أي لا تشبهوه بخلقه. هذا قاله أيضا النسفي وغيره، لا تشبه الله بخلقه. ولو كان جسما كبيرا كالعرش لكان مثلا له. قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له شبيها أحد. هذا معنى الكفو، النظير والشبيه والمثيل، ولم يكن له مثيلا أحد. والكفو هو النظير، الكفو والكفو بمعنى واحد، هو النظير المثيل، أي لا نظير له بوجه من الوجوه ولا بصفة من الصفات. وانتبهوا إلى هذه الفائدة، أحيانا يتفق اللفظ ولكن المعنى يختلف. نقول الله موجود، ونقول هذا العالم موجود، لكن وجود الله ليس كوجود العالم. الله ليس له ابتداء وليس له انتهاء، وليس غيره أوجده. أما العالم غيره أوجده، وهو الله الذي أوجده. فإذا اتفاق باللفظ، يقال الشافعي عالم والله عالم، هذا اتفاق باللفظ، لكن علم الشافعي حادث، يتغير يزيد ينقص. أما علم الله لا كعلمنا، فالاتفاق باللفظ لا يعني أنه اتفق بالمعنى. هكذا ما ثبت في إطلاقه على الله ويستعمل هذا اللفظ في حق غير الله نقول له معنى يليق بالله. نعم. ولو كان جسما أكبر من العرش لكان محتاجا لمن حده بهذا الطول وبهذا العرض وبهذا السمك. أي حجم كان عليه المخلوق احتاج لمن حده به دون غيره. لما أنا بهذا الحجم ولست كقوم عاد؟ قوم عاد قال بعض المؤرخين كان طول الواحد منهم 400 ذراعا في السماء، أطول من آدم عليه السلام، ومع ذلك من حدهم بهذا الحد؟ إذا احتاجوا لمن جعلهم بهذا الحجم دون غيرهم، دون غيره من الأحجام. نعم. ولا يجوز أن يحد نفسه بحد يكون عليه. الذي يقول لك هو حد نفسه، نقول له كلامك معناه هو خلق نفسه، وهذا متناقض، العقل لا يقبله، لأنك جعلته خالقا ومخلوقا في آن واحد. باعتباره الخالق كان قبل نفسه، وباعتباره مخلوقا بعد نفسه، وهذا لا يقبله العقل. لذلك لا يقبل العقل أن يخلق الشيء نفسه، لأن معنى ذلك، هذا موجود في كتاب الدليل القويم للشيخ عبد الله الهراري رضي الله عنه، وهذا من أقوى الأدلة فيه في نصرة عقيدة أهل السنة بالأدلة العقلية والنقلية، يراجع مهم. نعم. لأن معنى ذلك أنه خلق نفسه وذلك محال، لأن الشيء لا يخلق نفسه، محال عقلا وشرعا. نعم. فقولنا الله أكبر ليس معناه أن الله جسم أكبر من كل الأجسام، أكبر من كل كبير قدرا يعني، وقوة وعلما وعظمة، هذا معنى الله أكبر، ليس معناه بالحجم، بل معناه أن الله أكبر من كل كبير قدرا ومنزلة وقوة وعلما. قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الأثر: معناه الله أكبر من كل شيء، أي أعظم، أعظم قدرا أيضا وليس حجما. وقال في تاج العروس: من جواهر القاموس لمرتضى الزبيدي: الله أكبر من كل شيء أي أعظم، فحذف لوضوح معناه. يعني لم يقل أكبر من كل شيء، مجرد قلنا الله أكبر هذا لوضوح المعنى، لو لم نقل من كل شيء. نعم. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: المجسم كافر. سبحان الله، هذا يرويه السيوطي رحمه الله. رواه السيوطي في الأشباه والنظائر، هذا كتاب الأشباه والنظائر ينقل فيه عن الإمام الشافعي هذا، وكان شخص في القاهرة يزور المقامات، هذه قصة عجيبة، وزار نحو يعني 20-30 مقاما من المشاهير، السيدة زينب، السيدة نفيسة، سيدنا الحسين، وزار الشافعية والليسة، يعني القاهرة فيها ما شاء الله المئات الأولياء والمقامات والصالحين. الحاصل بعد أن زار ذهب إلى عمله، ثم في الليل بعد في نومه رأى الحافظ السيوطي رحمه الله يلبس عمامة سوداء ومكتحلا هيبة، يعني عليه الهيبة، قال له: تزورهم ولا تزورني؟ هذا الرجل عندما فاق واستيقظ عند الصلاة، صلاة الصبح، اتصل بالسائق الذي يعني يأخذه، قال له: تأتي الآن. فذهب ليبحث، يعني وما كان يعرف مقام الحافظ السيوطي رحمه الله، هو في القاهرة ولكن هو ما كان يعرف، بحث وسأل، كذلك كثيرون ما عرفوا. فصار وقت العمل فذهب وانشغل ونسي، ثم في الليلة أيضا الثانية التالية رأى نفس الرؤية، يقال له: تزورهم ولا تزورني؟ ثم قال لي السائق عند الفجر: اليوم لن أذهب إلى العمل، أريد أن أجد القبر. فسأل دل مقابل مسجد السيدة عائشة بنت جعفر الصادق رضي الله عنهما، هناك مآذن مئذنة طويلة، هناك قبره. الحاصل ذهب زاره وقرأ الفاتحة ودعا، رآه في الليلة الثالثة مسرورا وقال له، هذا الذي أريد يعني أن أصل إليه في الرؤيا، قال له: أنا رويت في كتابي الأشباه والنظائر عن الشافعي أنه قال المجسم كافر. سبحان الله، لها هذه يعني شيء في القلب الواحد يستأنس، وإلا يكفينا أن هذا الحافظ ينقل عنه رحمه الله، يعني ما عرف الله من اعتقد الجسمية في الله. نعم. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. لا يسلمه قوله لا كالأجسام، لا يسلمه، مجرد قال الله جسم خرج من الإسلام، يفهم معنى الجسم، ولو قال لا كالأجسام، يعني هذا الاستثناء بزعمه لا يسلمه. واحد قال الله مريض لا كالمرضى، الله جائع لا كالجائعين، الله ميت لا كالميتين، هل يسلمه هذا؟ لا يسلمه. وهكذا من قال الله حجم لا كالأحجام، جسم لا كالأجسام، محدود لا كالمحدودين، لا ينفعه. واحد قال عن الله الله تعالى متحرك لا كالمتحركين، ساكن لا كالساكنين، لا ينفعه هذا قوله لا كالأجسام، لا يسلمه. نعم. ذكره صاحب الخصال وهو من مشاهير الحنابلة، لأن وصف الله بالجسم، صاحب الخصال كتاب خصال صاحبه ينقل عن الإمام أحمد هذا الكلام، لأن وصف الله بالجسم كفر ولو قال لا كالأجسام، هذا كفر صريح يا أحباب، لو قال لا كالأجسام. أما ما يذكره بعض العلماء هذا لمن لا يفهم معنى الجسم إلا أنه موجود، كما تكلمنا عن كلمة الله موجود في كل مكان، كفر صريح، من يفهم معناها لا يعذر، ولو قال قصدت كذا، أنت تعرف المعنى لا ينفعك ولا يسلمك. أما هذا اللفظ الله جسم لا كالأجسام لم يختلف العلماء في تكفير من قاله، ما فيها خلاف، من يفهم المعنى لا خلاف في تكفيره. أما ما يقوله البعض اختلف في تكفيره والمعتمد عدم التكفير، أعوذ بالله، بعد كلام الإمام يعتبر من دونه المجسم كافر، قال الإمام الشافعي، وأحمد يقول هذا. بعد هذا يلتفت لمن فرق بزعمه وقال اختلف، ثم من هذا الذي اختلف؟ الله يقول ليس كمثله شيء قبل الشافعي وقبل مالك. فلا عبرة يا أحباب، من يفهم معنى الجسم لا يسلمه قوله الله جسم، ولا يسلمه أن يقول لا كالأجسام. واحد قال الله ظالم لا كالظالمين، لا يسلمه قوله لا كالظالمين. لاحظنا يا أحباب، هذا لفظ صريح، اللفظ الصريح يعني الذي ليس له في وضع اللغة إلا هذا المعنى. فالله يسلمنا ويسلمكم من الفتن، الله يسلمنا من الفهم السقيم، الله يسلمنا من الانحراف، من الزلل. يا أحباب، زلة العالم، زلة العالم، زلة العالم، زلة العالم. وتجد كما نص بعض العلماء قال من نحو الأربعة قرون ينقلون نفس العبارة فيقعون بنفس الخطأ الذي نقل عنه أول واحد، هذا ينقل عن هذا وهذا بلا تحقق. المحقق المدقق له صفات، ليس كما الآن مجرد كتب هنا تحقيق فلان. هؤلاء أغلبهم يشتغلون على الشاملة، يعني هذه التي الانترنت، هذا تحقيق، التحقيق والتدقيق، هذه كلمة لا يوصف بها أي شخص. الله يسلمنا. نعم. وقال ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، واعلم، يقول بعض الناس أنتم تأخذون ما يعجبكم من الكتاب، ليس كذلك. نحن الله أكرمنا بإنسان مدقق محقق، له طريقة في تتبع الأقوال والنظر في المخطوطات، حتى المخطوطات ليس طريقة المخطوطة، مجرد مخطوطة صارت معتبرة. فهذا التحقق والتدقيق والرجوع إلى الأصول هذا له ضوابط، ليس هذا فوضى. يعني سبحان الله، الله تعالى من يريد به خيرا يسر له أن يفهم دينه على وجهه. تفضل شيخ. قال واعلم أن القرافية وغيره، هذا مالكي ينقل عن، حكوا عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد الأئمة الأربعة القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم. ما قالوا مختلف فيه، قال يكفر يخرج من الملة. الآن بعض يقول يكفرون، يا أخي ليس، انتبه، هذا حكم في الدين، من أكل يقال فيه أكل، من شرب يقال فيه شرب، شرب، من نام يقال فيه، من فعل النوم يقال فيه نائم، من قتل قاتل، من زنى زاني، من كفر كافر. لكن لا نرمي الناس بالكفر هكذا جزافة، خطر تكفير المسلم بغير حق، وخطر آخر مثل هذا نسبة الكافر، نسبة الإسلام إليه وهو ما زال على الكفر، هذا خطر وهذا خطر، لا مع هذا ولا مع هذا. تكفير المسلم بغير حق وحكم الإسلام على الكافر وهو مصر على الكفر، لا هذا ولا هذا، لا إفراط ولا تفريط. نعم. وهم حقيقون بذلك، يعني هو يؤكد ابن حجر أن كلامهم حق مدقق، هم على صواب. وفي كتاب نجم المهتدي لابن المعلم القرشي عن علي رضي الله عنه قال سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا، يعني يصير في الأمة من يكفر والعياذ بالله وهو ينتسب إلى الأمة، وهذا حصل، حاصل وحصل. نعم. قال رجل يا أمير المؤمنين كفرهم بماذا؟ أبالإحداث أم بالإنكار؟ فقال بل بالإنكار، يعني أنكروا ما يليق بالله سبحانه، فنسبوا إليه، إن لم ينزهوه فنسبوا إليه النقص. نعم. ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. كيف أنكروا خالقهم؟ لأن الخالق ليس صفته الجسمية والأعضاء، فهم بقولهم نعبد الجسم والصورة أنكروا خالقهم، هذا هو. نعم. وقال الفخر الرازي في تفسيره: احتج من أثبت الأعضاء والجوارح لله تعالى بقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في إثبات يدين لله تعالى. الله تعالى أمر إبليس أن يسجد لآدم فكفر وامتنع. الله تعالى قال: ما منعك، يعني يا إبليس، والله يعلم، أن تسجد حين أمرتك لما خلقت بيدي. إن فسرت على هاتين اليدين الجارحتين هذا تشبيه، إذا ما المراد لما خلقت بيدي؟ أي بعنايتي، هذا هو. فبعض الناس قالوا هذه دليل أن الله له جوارح، الجارحة هي التي يعمل بها الإنسان، يقال فيها جارحة كاليد والرجل ونحو ذلك، هذا يقال له جارحة. فقالوا يدي، يعني الله تعالى له يد جارحة. نعم. بأن قالوا ظاهر الآية يدل عليه فوجب المصير إليه، قالوا نحملها على الظاهر أن الله له جوارح. قالوا والآيات الكثيرة واردة على وفق هذه الآية فوجب القطع به. هذه الشبهة عندهم، قالوا الله قال كذا فنأخذ بالظاهر ونقطع به، هكذا قالوا، يرد عليهم الآن. نعم. واعلم أن الدلائل الدالة على نفي كونه تعالى جسما مركبا من الأجزاء والأعضاء، مركبا شيخي، الشدة توضع على الكاف. نعم. بدل الباء، مركبا على الكاف. إيه. واعلم أن الدلائل الدالة على نفي كونه تعالى جسما مركبا من الأجزاء والأعضاء قد سبقت، إلا أن نذكرها هنا نكتا جارية مجرى الإلزامات الظاهرة. يعني قال أنا ذكرت كثيرا فيما مضى، فيما قبل، يعني هذا الموضع، أدلة أهل السنة أن الله ليس مركبا، ليس جسما، ليس له أجزاء، ليس له أعضاء. قال ولكن أنا أزيد نكتا، نكتا يعني فوائد، وهذه الفوائد تلزم المعاندة الذي يأخذ بالظواهر التي تؤدي إلى التجسيم والتشبيه. نعم. فالأول أن من قال إنه مركب من الأعضاء والأجزاء فإما أن يثبت الأعضاء التي ورد ذكرها في القرآن ولا يزيد عليها، وإما أن يزيد عليها. هو شيخي بعضهم والعياذ بالله، بعض المجسمة، أنا قرأت الكتاب، يقول والعياذ بالله تعالى، هو عنوان الكتاب ما هو شكل الله، يا لطيف، ثم يقول فصل اليد، فصل الوجه، فصل العين، فصل الأصابع، كذا، ثم يقول فصل الفرج، قال فيه لم يرد فيه نص فلا نثبت ولا ننفي. أعوذ بالله. رأيتم إلى أين وصلوا؟ في الماضي كان مجسمة قالوا الله شاب أمرد، يعني لا شعر له على يديه مثلا، وبعض قال شاب، وقال رجل شعره أسود وأبيض وغير ذلك، وبعضهم اعتقد أن الله جسم لطيف، بعضهم اعتقد جسم كثيف، ما عرفوا الله. ويوجد في زماننا من يعتقد هذا. فيقول لهم الرازي رحمه الله: إذا اعتقدتم في الله الأعضاء والأجزاء فإما أن تقولوا ما جاء في القرآن، يعني ظاهره، لا نزيد عليه، يعني فقط ما جاء من اليد والوجه والعين ونحو ذلك نقول به، وأما إن أردتم وإما أن تقولوا نزيد عليها، يعني نزيد بلا دليل. فإن كان الحال والعياذ بالله أنهم يلتزمون الأول يعني يقولون لا نزيد، ماذا يحصل؟ قال لهم، الآن نقرأها إن شاء الله موجودة. قال: أنتم تنسبون إلى الله الوجه الذي هو رقعة الوجه من غير الرأس، يعني كل شيء هالك إلا وجهه، ظاهره أن الله تعالى له هذا الوجه وحاشا، وهذا الوجه فيه عيون تجري بأعيننا، وليس هذا معناها، لكن نقول على زعمهم، على ما ادعوه، رقعة وجه فيها عيون، ثم كما جاء في جنب الله قال جنب واحد، ثم مما عملت أيدينا، هذا الجنب له أيدي ولا بد أن تكون من جهة اليمين، لأنه جاء الحجر الأسود يمين الله في الأرض وكلتا يديه يمين، فما وساق يوم يكشف عن ساق، فقال هذا الذي ورد. فإذا أخذتم بالظواهر فتقولون الله له وجه والعياذ بالله، له عيون، له جنب واحد، ساق واحدة، أيدي من جهة اليمين فقط. قال: لو كان عبدا مملوكا لا أحد يشتريه على هذه الصورة القبيحة. يعني انظروا هذه العقيدة ماذا تؤدي إلى الفساد. الله تعالى إذا وصف في الحديث إن الله جميل، ليس معناه جميل الصورة، جميل الصفات، محسن. أما هنا يبين لهم: كلامكم بالعمل بالظاهر يؤدي إلى أن الله له هذه الصورة القبيحة، وهذا لا يقبله العقل السليم. نقرأ كلامه رحمه الله. نعم. قال: فإن كان الأول لزمه إثبات صورة لا يمكن أن يزاد عليها في القبح، يعني قبيحة جدا، نعم، لأنه يلزمه إثبات وجه بحيث لا يوجد منه إلا مجرد رقعة الوجه، يعني من غير الرأس، غير متصلة بشيء آخر، لأن ظاهر الآية كل شيء هالك، كل شيء يفنى إلا وجهه، يعني إلا هذه الرقعة، لكن ليس هذا معناه، لها معنى يليق بالله. إيه؟ لقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. قال: ويلزمه أن يثبت في تلك الرقعة عيونا كثيرة، لقوله: تجري بأعيننا. وليس هذا المراد، إن شاء الله أشرح الآيات الآن. نعم. وأن يثبت جنبا واحدا، لقوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، في سورة الزمر. وأن يثبت على ذلك الجنب أيدي كثيرة، على جنب واحد، لأن الظاهر هذا، لقوله تعالى: مما عملت أيدينا. وبتقدير أن يكون له يدان فإنه يجب أن يكون كلاهما على جانب واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. معناه: من صافحه كأنه عاهد الله. هذا المعنى للحديث، ليس معناه أن الله له يد هي في الأرض، لا جارحة يعني، لا. قال: وأن يثبت له ساقا واحدا، لقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. لاحظتم؟ وجه، أعين، جنب واحد، أيدي من جهة اليمين، ساق واحدة. ماذا قال لهم؟ قال: فيكون الحاصل من هذه الصورة مجرد رقعة الوجه، ويكون عليها عيون كثيرة وجنب واحد، ويكون عليه أيد كثيرة وساق واحد، ومعلوم أن هذه الصورة أقبح الصور، ولو كان هذا عبدا لم يرغب أحد في شرائه، فكيف يقول العاقل إن رب العالمين موصوف بهذه الصورة؟ الله أكبر، أقام عليهم الحجة، سبحان الله. أما قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قال بعض العلماء: إلا ما أريد به وجه الله، يعني إلا ما ابتغيت به رضا الله، يعني العمل الصالح باق، كما سمى الله الصالحات باقيات، تجري بأعيننا أي بحفظنا ورعايتنا. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أي في حق الله، يعني ما أديت كل ما أمرني الله به مما عملت أيدينا، أي مما فعلناه بقدرتنا. الحجر الأسود يمين الله في الأرض معناه من صافحه له خصوصية، معناه كمن عاهد الله. نعم، يوم يكشف عن ساق عن شدة وكرب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وسيأتي تفصيل إن شاء الله في الآيات والأحاديث المتشابهات. نعم. وأما القسم الثاني وهو أن لا يقتصر على الأعضاء المذكورة في القرآن، يعني إما أن يقول أنا ألتزم بما جاء في القرآن من الأعضاء بزعمه، وهذا القرآن لم ينسب الأعضاء، إنما هذه لها معان في لغة العرب. والقسم الثاني قال أنا أزيد على هذه الأعضاء. نعم. بل يزيد وينقص، وينقص وينقص على وفق التأويلات، يعني على هواه يؤول تأويلا باطلا. فحينئذ يبطل مذهبه في الحمل على مجرد الظواهر. قلنا له إذا أنت أردت الزيادة والنقصان تزيد وتنقص، إذا أنت ما عاد مذهبك أنك تحمل على الظاهر، صار على الهوى. ولا بد له من قبول دلائل العقل. هكذا. الحجة الثانية، هذا ما زال كلام الرازي. نعم. في إبطال قولهم أنهم إذا أثبتوا الأعضاء لله تعالى فإن أثبتوا له عضو الرجل، عضو الرجل فهو رجل. هنا لأن بعضهم والعياذ بالله قال هذا، وبعضهم قال من المجسمة ألزموني كل شيء إلا اللحية والفرج، يعني الله له كل ما للإنسان إلا اللحية والفرج. وبعضهم قال الله له عضو، يعني الآلة إما آلة الذكورية وإما آلة النساء. نعم. قال فإن أثبتوا له عضو الرجل فهو رجل، وإن أثبتوا له عضو النساء فهو أنثى، وإن نفوهما فهو خصي، خصي فهو خصي أو عنين. الخصي هو الذي قطعت خصيتاه، يعني يقال لها كما قال في تاج العروس البيضتان. أما العنين هذا الذي لا يقدر على أن يأتي النساء، يكون مقطوع الآلة يعني. نعم. أو لا يشتهي النساء. وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تنزه الله عما يقول الكافرون الذين بلغوا أعلى الظلم، تنزها أكيدا. قال الحجة الثالثة أنه في ذاته سبحانه وتعالى إما أن يكون جسما صلبا لا ينغمز البتة، يعني قاسيا لا يحصل له هذا الغمز، هذا الغمز يعني ليس لينا، فيكون حجرا صلبا، وإما أن يكون قابلا للانغماز فيكون لينا قابلا، صلبا بعكس اللين، قابلا للتفرق والتمزق، وتعالى الله عن ذلك. الجسم إما صلب وإما لين، وهذا وهذا مستحيل على الله. نعم. الحجة الرابعة أنه إن كان بحيث لا يمكنه أن يتحرك عن مكانه كان كالزمن المقعد العاجز، يعني إذا قالوا لك لا يتحرك تقول لهم إذن هو كالزمن، يعني الذي معه مرض مزمن أقعده المرض عاجز عن الحركة. نعم. وإن كان بحيث يمكنه أن يتحرك عن مكانه كان محلا للتغيرات، يتغير من حال إلى حال، يملأ مكانا ويفرغ آخر. نعم. فدخل تحت قوله قال لا أحب الآفلين، لأن الأفول تغير كالشمس التي تشرق وتغيب، هذا أفول تغير. قال لا أحب الآفلين، يعني لا يستحق العبادة من يلحقه ذلك. هو بعض المخلوقات منذ خلقها الله متحركة باستمرار كالنجوم، وبعض المخلوقات منذ خلقها الله ساكنة باستمرار كالسماء، وبعض المخلوقات تتحرك تارة وتسكن تارة كالإنسان. أما الله لا يوصف بالحركة ولا بالسكون، فلا يقال عنه متحرك باستمرار ولا ساكن باستمرار ولا يتحرك تارة ويسكن تارة أخرى. الحجة الخامسة إن كان لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتحرك كان كالميت، يعني على وصفهم واعتقادهم. نعم. وإن كان يفعل هذه الأشياء، يعني يأكل ويشرب وينام، كان إنسانا كثير التهمة، يعني فيه أشياء تنسب إليه، محتاجا إلى الأكل والشرب والوقاع. وقاع يعني الجماع، لأن كثرة الأكل والشرب تؤدي إلى أنه يحتاج إلى الجماع. وذلك باطل. نعم، كل هذا باطل. الحجة السادسة أنهم يقولون إنه ينزل كل ليلة من العرش إلى السماء الدنيا. هذا من أعجب ما يقوله المجسمة القدماء والمعاصرون. سبحان الله، يقولون الله بذاته على العرش، وآخر جزء من الليل ينزل بذاته إلى السماء الأولى، مع أنهم يعتقدون أن السماء أمام العرش كلا شيء، يعني بزعمهم يتضاءل حتى يقدر أن ينزل إلى السماء فيخلو منه العرش، هذا معنى كلامهم. ثم يرد عليهم أن آخر الليل يختلف باختلاف بقع الأرض من بقعة إلى بقعة، فعندنا مثلا أول الليل في مكان آخر الليل في مكان أول النهار، يتفاوت هذا عند بقاع الأرض. فعلى كلامهم الله لا عمل له إلا أنه يصعد وينزل يصعد وينزل. ما هذه العقيدة القبيحة؟ الألباني حين رجع بهذا فقال لهم شو بدكم فيه؟ هذا شغله، هو بيدبر حاله. أعوذ بالله، ما هذا الكلام الذي لا يليق بالله؟ ينزل ربنا، ينزل الملك بأمر ربنا، أو تنزل رحمة ربنا، أو الملك ينادي بأمر ربنا آخر الليل، هل من داع فيستجيب الله له؟ هل من مستغفر فيغفر الله له؟ وسيأتي إن شاء الله الكلام على حديث النزول. تفضل شيخ. فنقول لهم حين نزوله هل يبقى مدبرا للعرش ويبقى مدبرا للسماء الدنيا حين كان على العرش؟ وحينئذ لا يبقى في النزول فائدة. يعني إذا قالوا هو ينزل إلى السماء الدنيا ويبقى يدبر فوق ويدبر تحت، يقال إذا ما الفائدة من نزوله؟ يعني بزعمكم يكون فوق ويدبر تحت من غير أن ينزل، فلا يكون للنزول فائدة. على كلامهم النقلة، يعني نزول النقلة، نحن لا ننفي لفظ النزول، ينزل ربنا نثبته، لكن لا نزول نقلة وانتقال من علو إلى سفل، هذا الذي ننفيه، النزول الحسي هذا الذي ننفيه عن الله. نعم. قال وإن لم يبقى مدبرا حين كان على العرش. وإن لم يبقى مدبرا للعرش. قال وإن لم يبقى مدبرا للعرش فعند نزوله يصير معزولا عن إلهية العرش والسماوات. فإذا قالوا حين نزل إلى السماء الدنيا ما عاد مدبرا متصرفا بالعرش، إذن نفوا أن يكون إله العرش حين يكون في السماء. وهل يليق هذا بالإله؟ تارة يكون إلها تارة لا، تارة مالكا للشيء تارة ليس مالكا له، تارة متصرفا بالشيء تارة غير متصرف بالشيء. نعم. الحجة السابعة، احتاج أهل السنة لهذه الحجج لكثرة المتكلمين فيما يخالفها. أنهم يقولون إنه تعالى أعظم من العرش، يعني أوسع حجما من العرش، وإن العرش لا نسبة لعظمته إلى عظمة الكرسي. وعلى هذا الترتيب حتى ينتهي إلى السماء الدنيا. قالوا الله أكبر من العرش، ثم العرش أكبر من الكرسي، ثم الكرسي أكبر من السماوات، والسماء السابعة أكبر من التي تحتها، هكذا يقولون. فيقولون هو على العرش ثم ينزل إلى أصغر ما كان من العرش والسماوات الست إلى السماء الأولى. يعني ما معنى كلامهم؟ الله تعالى يتضاءل ويصغر حتى ينتهي إلى السماء الدنيا. ما هذه العقيدة؟ نعم. قال فإن كان كذلك كانت السماء فإذا كان كذلك كانت السماء الدنيا بالنسبة إلى عظمة الله كالذرة بالنسبة إلى البحر. هذا كله في ما يؤدي كلامهم الفاسد، وإلا نحن لا نقول بهذا. إيه؟ قال: فإذا نزل فإما أن يقال إن الإله يصير صغيرا بحيث تسعه السماء الدنيا، يعني يصغر حجمه بزعمهم، وإما أن يقال إن السماء الدنيا تصير أعظم من العرش، وهذا خلاف اعتقادهم وليس حاصلا، وكل هذا باطل، وكل ذلك باطل. هكذا. والأجسام على نوعين، انتهى كلام الرازي. نعم. جسم كثيف وجسم لطيف، كما ذكرنا الكثيف الذي يضبط باليد كالكتاب، الورق، البلاستيك، الحجر، الإنسان، وأما اللطيف ما لا يضبط باليد كالهواء، الروح، الملائكة. فأما الجسم الكثيف فهو ما يضبط باليد، أي يجس باليد، المس. هذا الجس أقوى من المس، يكون مع الضغط. الله لا يمس ولا يجس. نعم. كالإنسان والشجر والحجر والسماوات والأرض والكواكب والشمس والقمر، كواكب النجوم. وأما الجسم اللطيف فهو ما لا يضبط باليد، أي لا يجس باليد، كالظلمات والنور والروح والهواء والجن والملائكة. نعم. وقال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الله الله، هذه الآية فيها أن الله ليس جسما لطيفا وليس جسما كثيفا، أثبت أنه خالق السماوات والأرض، وهي أمثلة على الأجسام الكثيفة، وأنه خالق الظلمات والنور، وهي أمثلة على الأجسام اللطيفة، فخالق الكثيف ليس جسما كثيفا، وخالق الأجسام اللطيفة ليس جسما لطيفا. نعم. في هذه الآية دليل على أن الله ليس جسما كثيفا كالسماوات والأرض، وليس جسما لطيفا كالظلمات والنور، لأنه لا يمكن أن يشبه خلقه، لأنه لو كان يشبه شيئا من خلقه لجاز عليه ما يجوز على خلقه. خالق ما يشبه الشيء يجوز عليه ما يجوز على هذا الشيء، هذا يجوز عليه التغير، فما يشبهه يجوز عليه التغير، هذا متصف بالعجز فما يشبهه يجوز عليه العجز، وهكذا. لأنه لو كان يشبه شيئا من خلقه لجاز عليه ما يجوز على خلقه من التغير والعجز والضعف، لأن المتماثلات يجوز عليها ما يجوز على بعضها، ولو جاز عليه ذلك لاحتاج إلى من يغيره من حال إلى حال، والمحتاج إلى الغير لا يكون إلها، كما بينا المحتاج إلى غيره عاجز، والعاجز لا يكون إلها. الإله من له القدرة على الخلق ولا شبيه له. فثبت أنه ليس جسما كثيفا ولا لطيفا. هكذا. وقد قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه في الفقه الأكبر: أن يشبه الخالق مخلوقه، معناه يستحيل أن يشبه الخالق مخلوقه، خالق الشيء لا يشبهه، معناه لا يصح عقلا ولا نقل ولا نقلا أن يشبه الخالق مخلوقه، مستحيل يعني شرعي وعقلي. إيه؟ وقال أبو الفضل التميمي رئيس الحنابلة في بغداد، بغداد كان فيها من الحنابلة، بقي قيل لنا الآن لكن قليل من فضلاء الحنابلة، وابن رئيسها في يعني كتاب، أبوه كذلك كان رئيس الحنابلة في أيامه، في كتابه اعتقاد الإمام المبجل المعظم رضي الله عنه أحمد بن حنبل، أمدنا الله بأمداده، أنكر أحمد يعني ابن حنبل على من قال بالجسم، أي في حق الله تعالى. يعني الإمام أحمد كان ينكر على من ينسب الجسم إلى الله، ينكر إنكارا شديدا. وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة. قال: كيف تؤخذ الأسماء؟ كيف عرفنا هذا يقال له سماء، هذه شمس، هذه أرض، هذا ضوء، هذا ظلام، هذا طعام، هذا شراب، كيف عرفنا هذا؟ قال: الأسماء تؤخذ، يعني في اللغة والشرع، تؤخذ من اللغة وتؤخذ من الشريعة. كيف قلنا عن الصلاة التي بركوع وسجود؟ من الشرع، يعني باصطلاح الشرع الذي استعمله الشرع في هذا. فقال: الاسم أو الأسماء تؤخذ من الشريعة ومن اللغة التي أنت تتكلم بها، إذا كنا نتكلم من العرب العربية. طيب، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم لما له طول وعرض وسمك وتأليف وتركيب وصورة. أهل اللغة وضعوا، يعني استعملوا، وإلا أصل اللغات هي بوحي من الله. آدم علمه الله اللغات فكان يعرف العربية. فإذا أهل اللغة وضعوا هذا الاسم، معناه استعملوا هذا اللفظ، كلمة جسم، على ماذا في لغة العرب؟ ما له طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وشكل. إيه؟ والله خارج عن ذلك كله. الله تعالى ليس له هذا، ليس له طول، ليس له عرض، خارج عن ذلك كله، يعني ليس له هذا الذي ذكرنا. ولم يجئ في الشريعة، ولم يجئ في الشريعة إطلاق الجسم على الله فبطل. لاحظتم؟ قال: الأسماء تؤخذ من الشريعة وتؤخذ من اللغة. اللغة وضعت تستعمل كلمة جسم لما له تركيب وطول وعرض وحجم، الله ليس كذلك. ولم يجئ في الشرع إطلاق جسم على الله، فإذا بطل إطلاق الجسم على الله في اللغة وفي الشرع. هذا كلام أحمد، هؤلاء المجسم المعاصرون الذين يقولون نحن حنابلة، هذا أحمد. ارجعوا إلى كلام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 في عقيدته التي ذكر أنها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس فقط الحنفية، كل أهل السنة على هذا. تعالى، يعني الله، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. أيوة، هذه الكلام كان علقه الشيخ عبد الله على اللوح عنده في بيته، ومهم الخروج به إلى الناس، كلام نافع عظيم في العقيدة، من جواهر العقائد ما قاله الإمام الطحاوي رضي الله عنه. خرجوا إلى الناس، علموا الناس يا أحباب، تدريس درس واحد في العقيدة كأن شرحت هذه العبارة للناس ولو في ربع ساعة أفضل من التصدق بمليار ليرة ذهبية من مال حلال مقبول عند الله، أفضل من 100,000 حجة نافلة، لأن هذا فيه إنقاذ للناس وتثبيت لعقائد أهل السنة والجماعة. لا تملوا من نشر العلم والتكرار، علم العقائد هذا يقدم على غيره. يقول تعالى تنزه، الطحاوي يقول تنزه الله عن ماذا؟ قال: عن الحدود، يعني لا حجم له ولا كمية. وتنزه عن الغايات، غاية الشيء نهايته، غاية الشيء نهايته كما ذكرت قبلا، بانتهائه يكون غيره، ليس هو هكذا، ها، هذا بانتهائه غايته يبدأ جسم آخر. الله تعالى منزه عن الغايات. قال: ومنزه عن الأركان، أركان الجوانب، أركان البيت، جوانب الله منزه عنها. قال: والنهايات، النهايات هي الغايات، والأركان الجوانب، الأعضاء، أجزاء الإنسان يقال لها أعضاء، الكبيرة، رأس، بطن، يد، رجل، هذه يقال لها أعضاء. الأدوات، تنزه الله عن الأدوات. قال بعض العلماء: يعني الأجزاء الصغيرة من الإنسان، أصابع، أسنان، أنف، أذن، حدقة، لسان، شفتان، هذه يقال لها أدوات. وقال بعضهم: الأدوات يعني ما يحتاجه من الأشياء كالقلم والسكين ونحو ذلك، الله لا يحتاج إلى شيء. هذا وهذا الله منزه عنه. فإذا انظروا إلى هذا الكلام، تستطيع أن تشرحه بساعة، بنصف ساعة، بعشر دقائق، لا تفوت هذا الخير إن شاء الله. اعملوا على هذا، اشرح شيخي تفضل. تعالى أي تنزه الله عن الحدود أي الأحجام، والغايات أي النهايات، والأركان أي الجوانب، والأعضاء أي أجزاء الإنسان الكبيرة كالرأس واليد الجارحة والرجل الجارحة. قلنا الجارحة لأنه يعمل بها. والأدوات أي أجزاء الإنسان الصغيرة كالأذن والأنف واللسان والعين الجارحة. هذه الحدقة يقال لها عين جارحة، نعم. وأما قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، هذه من المتشابهات، ليس معناها الله ضوء، إنما في تفسيرها قولان لأهل السنة: الله منير السماوات والأرض، هذا تفسير صحيح، والمشهور تفسير سيدنا عبد الله بن عباس: الله هادي أهل السماوات لنور الإيمان الملائكة، وهدى بعض أهل الأرض لنور الإسلام. نعم. فمعناه أن الله تعالى هادي أهل السماوات وأهل الأرض المؤمنين لنور الإيمان. يقال عن الإيمان نور، عن الإسلام نور، يقال القرآن نور، ينور الله به القلوب. يقال عن النبي نور، ليس معناه ضوء، إنما معناه نور الله به قلوب الناس. رواه البيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. في الأسماء والصفات، والقرطبي والطبري واللالكائي، نعم. فالله تعالى ليس نورا بمعنى الضوء. نحن لا ننكر إضافة اسم النور إلى الله، وردت أعداد النور، لكن معناه الهادي. بل هو الذي خلق النور أي الضوء. قال تعالى وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور، أحدثها من العدم إلى الوجود. فكيف يمكن أن يكون نورا كخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ تنزه تنزها أكيدا، نعم. وقوله تعالى في آخر الآية يهدي الله لنوره من يشاء، يفسر أول الآية، يعني أولها هكذا آخرها يهدي الله لنوره من يشاء، فعرف أن المراد بالنور الهادي. ومن اعتقد أن الله تعالى ضوء لا يكون مسلما، هكذا ما عرف الله. وقال الله تعالى ولله المثل الأعلى، هذه الآية معناها لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. هذا معنى ولله المثل الأعلى، يعني لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. ولذلك التعبير يعني خطأ في اللغة العربية، يقال فلان مثل الأعلى، نقول نقتدي به إذا كان قدوة، أسوة، قدوة لنا، هكذا، نعم. فالله منزه عن الاتصاف بصفات الجسم كاللون، فليس له لون أبيض أو أسود أو أزرق أو غير ذلك من الألوان. الألوان والروائح والطعوم أعراض للأجسام، الله منزه عنها، نعم. قال البيضاوي في تفسير هذه الآية وهو الوجوب الذاتي والغنى المطلق والجود الفائق والنزاهة عن صفات المخلوقين. قال ولله المثل الأعلى، أي هو واجب الوجود، ليس غيره أوجده، غناه مطلق لا يحتاج إلى غيره، جوده فائق كريم لا يعطي مقابل أن يحصل على شيء، لا ينتفع بخلقه، منزه عن صفات المخلوقين. يا سلام، هذا التوحيد، نعم. والله منزه عن الاتصاف بالحركة والسكون كما ذكرنا. الحركة انتقال الجسم من مكان إلى آخر، السكون ثبوت الجسم في مكان. فالله ليس جسما متحركا على الدوام كالكواكب كالنجوم. حتى النجم القطبي هذا الذي يستعمل في معرفة القبلة للصلاة، حتى هذا يتحرك حركة خفيفة في مكانه. كل النجوم منذ خلقها الله متحركة. نعم. وليس جسما ساكنا على الدوام كالسماوات. نعم. وليس جسما متحركا في وقت وساكنا في وقت آخر كالإنسان. نعم. فالله تعالى منزه عن الاتصاف بالتغير من حال إلى حال، فلا يوصف بالتنقل من علو إلى سفل، ولا بالمجيء من مكان إلى مكان، ولا بالاجتماع والافتراق. هذا الاجتماع وهذا الافتراق، هذا يكون بين الأحجام أيضا، يعني الاتصال والانفصال. نعم. ولا بالجلوس على العرش، ولا بالتحيز في الجهة والمكان. هكذا. وقد قال الأسفاريني في كتابه التبصير في الدين، هذا الأسفاريني الذي تروى عنه تلك القصة المشهورة التي حين ظهرت بعض البدع وطلع بعض العلماء تركوا الناس على الفتنة الموجودة بدعوى أنهم ينعزلون عن الناس، وطلعوا إلى جبال لبنان، فطلع إليهم وقال لهم: يا أكلة الحشيش، أتتركون دين محمد تعبث به الذئاب؟ لمن تركتم العوام؟ من يحمي دين الله؟ هؤلاء الآن الساكتون عن العلماء الساكتون، أحسهم وأحس كل من له علم، لا تسكتوا، اخرجوا بحكمة بأدب، لا تنتظر الطالب أن يأتي إليك، أنت خرج للناس، اسبقوهم قبل أن يسبقونا. أهل البدع منتشرون ولهم إمكانيات وقدرات ويتعاونون على الباطل، أنتم أولى، تعاونوا على الحق، خرجوا بالعقيدة، أنتم تحملون بضاعة الذهب، تنافسوا على الخروج. هذا الذي ينبغي، لا ينبغي أن نقعد ونترك هؤلاء. يا أحباب، قال أحد المشايخ الطيبين، يعني لو قدرت هذه خشبة أو هذا، قال: السوسة، معروف هذه الأرض التي تأكل الخشب، لا تريد منك أن تطعمها، ولا تريد منك أن تأتي لها بالشراب، تريدك أن تتركها، هي تفعل. هكذا هؤلاء أهل البدع أحيانا لا يريدونك إلا ساكتا، كما عرضوا على شيخنا السكوت فأبى. لماذا أبى؟ لأن هذا واجب فرض، التحذير من هؤلاء من يغش الناس في اللحم. إن أكل الشخص اللحم المغشوش ومات، مات مسموما مسلما مظلوما إلى الجنة. أما إن علمه عقيدة زرعها فيه فاسدة تخالف القرآن، إن مات إلى النار. التحذير ممن يغش الناس في الدين مقدم على التحذير ممن يغش الناس في المال أو الطعام. فاحذروا يا أحباب من الغفلة، من القعود في البيوت، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا البلاء الذي يعم من فترة إلى فترة، ينتشر وباء وبلاء شديد، كثير منه سببه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاخرجوا للناس، لا تستحوا لله تبارك وتعالى. قال لهم: يا أكلة الحشيش، أتتركون دين محمد تعبث به الذئاب؟ بدعوى الزهد، يعني تتركون الفرض الذي هو من أفرض الفروض. كيف هذا؟ لعقل الإنسان منا يقدم الأولى فالأولى، فرض أحيانا يقدم على فرض، فرض يقدم على فرض، الفرض يقدم على السنة. فإذا انتبهوا، بعض الناس يظن نفسه سالما ويكون واقعا في ترك الأمر بالمعروف، مع أنه تحتم عليه، ما حصلت الكفاية وهو قادر، يظن بنفسه اكتفى أنه يصلي أو يصوم. هناك واجبات، خرجوا، كما قال، يعني الأمر بالمعروف يا أحباب لا يقدم، والنهي عن المنكر لا يقدم أجلا ولا يؤخر رزقا. نعم، تفضل. وقد قال الأسفراييني في كتابه التبصير في الدين تحت عنوان الفصل الأول في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة السليم من جميع ما ذكر من الضلالات، ما نصه: وأن تعلم أن الحركة والسكون والذهاب والمجيء، والمجيء على معنى النقلة، نحن لا ننكر لفظ وجاء ربك، لا ننكره، ثبت لكن ليس مجيء النقلة، مجيء الأمر كما فسره سيدنا أحمد. نعم. والكون في المكان والاجتماع والافتراق والقرب والبعد الحسيين، لذلك قال من طريق المسافة والاتصال والانفصال والحجم والجرم. الجرم هو الحجم، أما الجرم هو الذنب، الذنب والمعصية. جرم كما يقال عن اللسان جرمه صغير وجرمه كبير، يعني يوقع في المهالك. والصورة والحجز، الجسد، والصورة والحيز والمقدار، حيز المكان، المقدار الحجم، والنواحي، النواحي الجهات، والأقطار، الأقطار الأماكن، والجوانب، الجوانب الأركان، والجهات كلها لا تجوز عليه تعالى، لأن جميعها يوجب الحد والنهاية. وقد دللنا على استحالة ذلك على البارئ سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا الكلام الطيب من الأسفرايني رحمه الله. نعم. وقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا قاله أبو حنيفة قبله: الذي يصف الله بصفة من صفات البشر أو غير البشر فقد كفر، يعني ما عرف الله ولو بصفة واحدة. أي من وصف الله ولو بصفة واحدة من صفات البشر فقد كفر. والحركة والسكون والاجتماع والافتراق، كل ذلك، كل هذه الصفات ونحوها هي صفات البشر. ونحوها، كل هذه الصفات ونحوها هي صفات البشر. وقال أبو سليمان الخطابي: إن الذي يجب علينا وعلى يجب علينا على العلماء، طيب، وعلى كل مسلم، وعلى كل مسلم، إذن ليس خاصا هذا بالعلماء كما يدعون اليوم، يقولون هذا كلام كبير لا يفهمه إلا العلماء. يا أخي، بعدكم عن العلم هو الذي جعلكم لا تفهمون هذه العبارات التي هي من أول ما يدرس للصغار في الكتاتيب، ليس هذا بشيء جديد أو خاصا بالعلماء. يقولوا أنتم تتكلمون معهم بشيء أكبر منهم بكثير. نعم، نحن مع تقديم المقدمات والتسهيل والتبسيط، لكن هذا لابد من معرفته. يقول: إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه، فرض على كل مكلف، أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة. فإن الصورة هيئة شيخي كالجلوس، متكئ، مستلق، قائم، هذه الهيئات. فإن الصورة تقتضي الكيفية، وهي عن الله وعن صفاته منفية. الكيف عن الله مرفوع كما قال الإمام مالك رضي الله عنه، مستحيل. نعم. رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات. وقال أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق: نعم، وأجمعوا على نفي الحركة والسكون عن الله. أجمعوا أي أهل السنة على تنزيه الله عن الحركة والسكون. نعم. والسبيل إلى صرف التشبيه والمحافظة على التنزيه. طيب كيف أنا أحفظ نفسي من التشبيه؟ كيف أحفظ نفسي من أن أقع في التجسيم؟ كيف أحافظ على التنزيه؟ السبيل، الطريق، اتباع هذه القاعدة القاطعة، القاطعة عقلا يدل عليها والشرع يدل عليها، التي قالها ذو النون المصري وغيره: مهما تصورت ببالك، يعني في عقلك، البال هو العقل، فالله بخلاف ذلك. البال هو القلب، مهما خطر في القلب هذا مخلوق، الله لا يشبهه، كما تقدم، يعني رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. نعم. لأن ما تتصوره ببالك خيال، صورة، شكل، ومثال، نعم، له أمثلة لا تحصى، والله منزه عن ذلك. يا سلام. وهذه القاعدة مجمع عليها عند أهل الحق، لم يختلف فيها مسلمان، وعليها كل المسلمين، وهي مأخوذة من قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ومن لا مثل له ولا صورة له لا يتمثل ولا يتصور في الوهم. والله تعالى أعلم. يا سلام. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: من أراد الله به خيرا، ييسر له أن يفهم قوله تعالى ليس كمثله شيء على وجهه. والحمد لله على هذه النعمة. أحبابي لا تنسوا الدال على الخير كفاعله، انشروا هذا العلم لله تبارك وتعالى، وأعيد اضبطوا نسخكم لله عز وجل وانقلوها بين الناس ولو على مراحل، وتمكنوا من هذا وتابعوا وواظبوا ولا تملوا، وراجعوا الفهرست الذي فيه عناوين المحاضرات، ترون التنوع إن شاء الله والتعدد في العناوين، وهذا من أفرض الفروض اليوم، الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة التي صارت في هذا الزمن كالميت الذي لم يجد من يغسله، كاليتيم الذي لا يجد من يكفله. فلذلك قوموا بهذا لله مع القدرة القليلة من مال أو وقت، لا تملوا، هذا خير عظيم. بارك الله فيكم ولكم وعليكم، ولا تنسونا من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.